بينكم فيما كنتم Oh, عليه. قال الله يا الذين I إن مثل عيسى عند الله كمثل Oh. Thank you. ما كان إبراهيم يهوديا وما كان من المشركين صدق الله.